شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري، عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل له في ذلك يعني من أجر؟ قال: إن أباك طلب أمرا فأصابه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود، حدثنا شريك عن الأعمش، عن خيثمة عن ابن معقل، عن عدي بن حاتم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال: فأشاح بوجهه حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار، وأشاح بوجهه. قال: قال مرتين أو ثلاثا: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير يعني بن حازم، عن عاصم الأحول، عن عامر، عن عدي بن حاتم قال: قلت يا نبي الله، إنا أهل صيد، فقال: إذا رمى أحدكم بسهمه فليذكر اسم الله تعالى، فإن قتل فليأكل، وإن وقع في ماء فوجده ميتا فلا يأكله، فإنه لا يدري لعل الماء قتله، فإن وجد سهمه في صيد بعد يوم أو اثنين ولم يجد فيه أثرا غير سهمه، فإن شاء فليأكله. قال: وإذا أرسل عليه كلبه فليذكر اسم الله عز وجل، فإن أدركه قد قتله فليأكل، وإن أكل منه فلا يأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليه، وإن أرسل كلبه فخالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فلا يأكل، فإنه لا يدري أيها قتله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين، حدثنا جرير عن محمد، عن أبي عبيدة بن حذيفة أن رجلا قال: قلت أسأل عن حديث عدي بن حاتم وأنا في ناحية الكوفة، أفلا أكون أنا الذي أسمعه منه؟ فأتيته فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم. فذكر الحديث وقال فيه: ألست ركوسيا؟ قلت: بلى. قال: أولست ترأس قومك؟ فقلت: بلى. قال: أولست تأخذ المرباع؟ قلت: بلى. قال: ذاك لا يحل لك في دينك. قال: فتواضعت مني نفسي. فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة وعاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله وخشيت أن يكون قد أخذه معه فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن أبي السفر، وعن ناس ذكرهم شعبة عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. قال: قلت يا رسول الله، أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل، فإذا أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قال: قلت يا رسول الله، أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فخالط كلابا أخرى فأخذته جميعا فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما أخذه وإذا رميت فسميت فخزقت فكل فإن لم ينخزق فلا تأكل ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي المكلب قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فأمسك عليك فكل قال قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يشاركه كلب غيره قال قلت يا رسول الله فأرمي بالمعراض قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله فذكر معناه. حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال انزل يا فلان فاجدح لنا قال يا رسول الله عليك نهار قال انزل فاجدح قال ففعل فناوله فشرب فلما شرب أومأ بيده إلى المغرب فقال إذا غربت الشمس هاهنا جاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم قال أرسلني ابن شداد وأبو بردة فقالا انطلق إلى ابن أبي أوفى فقل له إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرئانك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزيت؟ قال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت. فقلت عند من كان له زرع أو عند من ليس له زرع؟ فقال ما كنا نسألهم عن ذلك. قال وقالا لي انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فاسأله. قال فانطلق فسأله فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى. قال وكذا حدثناه معاوية عن زائدة عن الشيباني قال والزيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني عن ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر قال قلت فالأبيض قال لا أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا أبو يعفور عبدي مولى لهم قال ذهبت إلى ابن أبي أوفى أسأله عن الجراد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لنا قال سفيان مرة فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لنا وقال سفيان مرة فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح فجدح فشرب فلما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أومأ بيده نحو الليل إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال أصبنا حمرا خارجا من القرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئ القدور بما فيها فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال إنما نهى عنها أنها كانت تأكل العذرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن مدرك عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إني أسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخزي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قدم معاذ اليمن أو قال الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم فلما قدم قال يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن القاسم بن عوف رجل من أهل الكوفة أحد بني مرة بن همام عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل قال إنه أتى الشام فرأى النصارى فذكر معناه إلا أنه قال فقلت لأي شيء تصنعون هذا؟ قالوا هذا كان تحية الأنبياء قبلنا فقلت نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم إن الله عز وجل أبدلنا خيرا من ذلك السلام تحية أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى هل بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال نعم بشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة وجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد أو يصيبه بشيء فسمعته يدعو على الأحزاب يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. قلت فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال مالك بن مغول قال طلحة وقال الهزيل بن شرحبيل أبو بكر رضي الله عنه كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ود أبو بكر رضي الله عنه أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن إبراهيم أبي إسماعيل السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أقرأ القرآن فمرني بما يجزئني منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقالها الرجل وقبض كفه وعد خمسا مع إبهامه، فقال يا رسول الله هذا لله تعالى فما لنفسي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. قال فقالها وقبض على كفه الأخرى وعد خمسا مع إبهامه، فانطلق الرجل وقد قبض كفيه جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملأ كفيه من الخير. قال أبو عبد الرحمن وكان في كتاب أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا فائد بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه غلام فقال يا رسول الله إنها هنا غلاما يتيما له أم أرملة وأخت يتيمة، أطعمنا مما أطعمك الله تعالى، أعطاك الله مما عنده حتى ترضى، فذكر الحديث بطوله. قال أبو عبد الرحمن وكان في كتاب أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا فائد بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها هنا غلاما قد احتضر يقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها، فقال أليس كان يقولها في حياته؟ قال بلى. قال فما منعه منها عند موته؟ فذكر الحديث بطوله. فلم يحدث أبي بهذين الحديثين ضرب عليهما من كتابه لأنه لم يرضى حديث فائد بن عبد الرحمن وكان عنده متروك الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا المختار من بني أسد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عطش، قال فنزل منزلا فأتي بإناء فجعل يسقي أصحابه وجعلوا يقولون اشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم حتى سقاهم كلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فدعا صاحب شرابه بشراب، فقال صاحب شرابه لو أمسيت يا رسول الله، ثم دعاه فقال له لو أمسيت ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا فقد حل الإفطار، أو كلمة هذا معناها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان المعنى قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال عفان في حديثه حدثنا سعيد بن جمهان وقال بهز في حديثه حدثني سعيد بن جمهان قال كنا مع عبد الله بن أبي أوفى نقاتل الخوارج وقد لحق غلام لابن أبي أوفى بالخوارج فناديناه يا فيروز هذا ابن أبي أوفى قال نعم الرجل لو هاجر قال ما يقول عدو الله قال يقول نعم الرجل لو هاجر فقال هجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها ثلاثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم ثم قتلوه قال عفان في حديثه وقتلوه ثلاثا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا الحشرج بن نباتة العبسي كوفي حدثني سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه قال لي من أنت فقلت أنا سعيد بن جمهان قال فما فعل والدك قال قلت قتلته الأزارقة قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال بل الخوارج كلها قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل بهم قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أنبأني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقته قال اللهم صل على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا الهجري قال خرجت في جنازة بنت عبد الله بن أبي أوفى وهو على بغلة له حواء يعني سوداء قال فجعلنا النساء يقولن لقائده قدمه أمام الجنازة ففعل قال فسمعته يقول له أين الجنازة قال فقال خلفك قال ففعل ذلك مرة أو مرتين ثم قال ألم أنهك أن تقدمني أمام الجنازة قال فسمع امرأة تلتدم وقال مرة ترثي فقال مه ألم أنهكن عن هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المراثي لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت فلما وضعت الجنازة تقدم فكبر عليها 4 تكبيرات ثم قام هنية فسبح به بعض القوم فانفتل فقال أكنتم ترون أني أكبر 5؟ قالوا نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر 4 قام هنية فلما وضعت الجنازة جلس وجلسنا إليه فسئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال تلقانا يوم خيبر حمر أهلية خارجا من القرية فوقع الناس فيها فذبحوها فإن القدور لتغلي ببعضها إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها فأهرقناها ورأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرفا من خز أخضر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.

قال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى العصر فذكر معناه. حديث أبي نجيح السلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف أو قصر الطائف، فقال من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة في الجنة، فبلغت يومئذ 16 سهما، ومن رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له عدل محرر، ومن أصابه شيب في سبيل الله عز وجل فهو له نور يوم القيامة، وأيما رجل أعتق رجلا مسلما جعل الله عز وجل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة حدثنا سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فبلغه فله درجة في الجنة، فقال رجل يا نبي الله إن رميت فبلغت فلي درجة في الجنة، قال فرمى فبلغ، قال فبلغت يومئذ 16 سهما، فذكر معناه. تمام حديث صخر الغامدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد البجلي عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا فكان لا يبعث غلمانه إلا من أول النهار، فكثر ماله حتى لا يدري أين يضع ماله. حديث سفيان الثقفي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله، وقد قال هشيم قلت يا رسول الله مرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال قلت فما أتقي، فأومأ إلى لسانه. حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحداني عن مكحول عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له، فقال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ قال ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى، وأشهد أنك رسول الله، قال قد غفر لك غدراتك وفجراتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حريز بن عثمان وهو الرحبي حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعكاظ، فقلت: من تبعك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد، ومعه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقال لي: ارجع حتى يمكن الله عز وجل لرسوله. فأتيته بعد فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، شيئا تعلمه وأجهله لا يضرك وينفعني الله عز وجل به، هل من ساعة أفضل من ساعة؟ وهل من ساعة يتقى فيها؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، فالصلاة مشهودة محضورة، فصل حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فأقصر عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي صلاة الكفار، حتى ترتفع، فإذا استقلت الشمس فصل، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأقصر عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم حتى يفيء الفيء، فإذا فاء الفيء فصل، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى تدل الشمس للغروب، فإذا تدلت فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب على قرني شيطان، وهي صلاة الكفار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: من تابعك على أمرك هذا؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما. فكان عمرو يقول بعد ذلك: فلقد رأيتني وإني لربع الإسلام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا حجاج يعني ابن دينار عن محمد بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. قال: قلت: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: قلت: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. قال: قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهري قدمه. قال: قلت: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر، فإذا صليت صلاة الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع في قرني شيطان، وإن الكفار يصلون لها، فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع، فإذا ارتفعت فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى يقوم الظل قيام الرمح، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل، فإذا مالت فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى تغرب الشمس، فإذا كان عند غروبها فأمسك عن الصلاة، فإنها تغرب أو تغيب في قرني شيطان، وإن الكفار يصلون لها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين قوم من الروم عهد، فخرج معاوية فجعل يسير في أرضهم حتى ينقضوا فيغير عليهم، فإذا رجل ينادي في ناحية الناس: وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الفرج، حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له 3 أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله عز وجل الجنة برحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله عز وجل بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له كعدل رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، ومن أنفق 2 في سبيل الله عز وجل فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله عز وجل من أي باب شاء منها الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا عبد الحميد، حدثني شهر، حدثني أبو طيبة قال: إن شرحبيل بن السمط دعا عمرو بن عبسة السلمي فقال: يا ابن عبسة، هل أنت محدثي حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تزيد ولا كذب، ولا تحدثنيه عن آخر سمعه منه غيرك؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتصافون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. وقال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة يعتقها من ولد إسماعيل، وأيما رجل شاب شيبة في سبيل الله فهي له نور، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فكل عضو من المعتق بعضو من المعتق فداء له من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فكل عضو من المعتقة بعضو من المعتقة فداء لها من النار، وأيما رجل مسلم قدم لله عز وجل من صلبه 3 لم يبلغوا الحنث أو امرأة فهم لهم سترة من النار، وأيما رجل قام إلى وضوء يريد الصلاة فأحصى الوضوء إلى أماكنه سلم من كل ذنب أو خطيئة له، فإن قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة، وإن قعد قعد سالما. فقال شرحبيل بن السمط: أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عبسة؟ قال: نعم، والذي لا إله إلا هو، لو أني لم أسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7، فانتهى عند 7، ما حلفت، يعني ما باليت ألا أحدث به أحدا من الناس، ولكني والله ما أدري عدد ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ليذكر الله عز وجل فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز حدثنا سليم بن عامر حديث شرحبيل بن السمط حين قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نقصان، فقال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عثمان بن عبيد أبو دوس اليحصبي حدثنا عبد الرحمن بن عائذ الثمالي عن عمرو بن عبسة السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر قبيلتين في العرب نجران وبنو تغلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا ابن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن موهب الأملوكي عن عمرو بن عبسة السلمي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السكون والسكاسك وعلى خولان خولان العالية وعلى الأملوك أملوك ردمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا ابن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن حميد بن عقبة عن شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله عز وجل فواق ناقة حرم الله على وجهه النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو حدثني شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمرو بن عبسة السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيلا وعنده عيينة بن حصن بن بدر الفزاري، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفرس بالخيل منك، فقال عيينة وأنا أفرس بالرجال منك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك؟ قال خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم لابسو البرود من أهل نجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، بل خير الرجال رجال أهل اليمن والإيمان يمان إلى لخم وجذام وعاملة، ومأكول حمير خير من آكلها، وحضر موت خير من بني الحارث، وقبيلة خير من قبيلة، وقبيلة شر من قبيلة، والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما، لعن الله الملوك الأربعة جمدا ومخوسا ومشرحا وأبضعة وأختهم العمردة. ثم قال أمرني ربي عز وجل أن ألعن قريشا مرتين فلعنتهم، وأمرني أن أصلي عليهم مرتين فصليت عليهم مرتين، ثم قال عصية عصت الله ورسوله غير قيس وجعدة وعصية، ثم قال لأسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله عز وجل يوم القيامة، ثم قال شر قبيلتين في العرب نجران وبنو تغلب وأكثر القبائل في الجنة مذحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قال أبو المغيرة قال صفوان ومأكول حمير خير من آكلها، قال من مضى خير ممن بقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة. قلت أوجبه؟ قال لا بل أجوبه، يعني بذلك الإجابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن عطية بن قيس عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا أبو بكر عن عطية عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أوجبه دعوة. قال فقلت أجوبه؟ قال لا ولكن أوجبه، يعني بذلك الإجابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير بن معاوية حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر عن رجل عن عمرو بن عبسة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا وعنده عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، فقال لعيينة أنا أبصر بالخيل منك، فقال عيينة وأنا أبصر بالرجال منك، قال فكيف ذاك؟ قال خيار الرجال الذين يضعون أسيافهم على عواتقهم ويعرضون رماحهم على مناسج خيولهم من أهل نجد. قال كذبت، خيار الرجال رجال أهل اليمن، والإيمان يمان، وأنا يمان، وأكثر القبائل يوم القيامة في الجنة مزحج، وحضر موت خير من بني الحارث، وما أبالي أن يهلك الحيان كلاهما، فلا قيل ولا ملك إلا الله عز وجل، لعن الله الملوك الأربعة، جمدا ومشرحا، ومخوسا وأبضعة، وأختهم العمردة. حديث محمد بن صيفي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء، فقال أصمتم يومكم هذا؟ فقال بعضهم نعم، وقال بعضهم لا. قال فأتموا بقية يومكم هذا، وأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض أن يتموا يومهم ذلك. حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقيل فلانة فعرفها، فقال ألا آذنتموني بها؟ قالوا يا رسول الله كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذنك، فقال لا تفعلوا، لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة. قال ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن عثمان يعني ابن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فطلعت جنازة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثار وثار أصحابه معه، فلم يزالوا قياما حتى نفذت. قال والله ما أدري من تأذن بها أو من تضايق المكان، ولا أحسبها إلا يهوديا أو يهودية، وما سألنا عن قيامه صلى الله عليه وسلم. حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس أخبرنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصت أن يعتقوا عنها رقبة مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عندي جارية سوداء نوبية فأعتقها عنها فقال ائت بها فدعوتها فجاءت فقال لها من ربك؟ قالت الله قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا وبر بن أبي دليلة شيخ من أهل الطائف عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الله يعني بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي الطائفي قال سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته فكلما أنشدته بيتا قال هيه حتى أنشدته 100 قافية فقال إن كاد ليسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أنه سمعه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وجد الرجل راقدا على وجهه ليس على عجزه شيء ركضه برجله وقال هي أبغض الرقدة إلى الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي أخبرنا عفان حدثنا همام أخبرنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد بن سويد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي أن عمرو بن الشريد حدثه أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الرجل فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه 4 مرار أو 5 مرار ثم إذا شرب فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب حدثني عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار قال الجار أحق بسقبه ما كان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حسين المعلم والخفاف أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد أن رجلا قال يا رسول الله قال الخفاف قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه ما كان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرني وبر بن أبي دليلة قال أخبرني محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة قال حدثني عمرو بن الشريد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشده من شعر أمية بن أبي الصلت قال فأنشدته 100 قافية فلم أنشده شيئا إلا قال إيه إيه حتى إذا استفرغت من 100 قافية قال كاد أن يسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصم بن عروة يقول سمعت الشريد يقول أشهد لوقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مهنا بن عبد الحميد قال أبي كنيته أبو شبل حدثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية نوبية سوداء فقال ادع بها فجاء بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة.